عليه فتشرع في حد من الله. ولو أن المقتول ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينقض عليه؟ يجوز. ما لأن حق له. لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاتل بقاتل، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل قتل من الخيار لكن سولته نفسه قتل أخيه فقتله، ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس. ولو كان حدا لحرم الشفاعة فيه. طيب، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان. طيب، لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يعمل بقتل الذي أبوه يجمع وين البر؟ ما؟ طيب هذا من البر؟ هذا من البر؟ لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخر، وعقوبة الآخر أشد من عقوبة الدنيا. هذا سواء لو آخر أن يقول هذا الحق ليس حقا للإمام، هذا حق لمن؟ لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقاء يدي أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول أقسم إقساما أمام الناس، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، يقول وفعل معروف، هذا الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمان كلا. نعم، لكن الأول له ولغيره، فعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بمواطنه وجوبا. الأمر المعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أطيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤال مباشر. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر من قبل الناس، ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر المعروف مسؤوليات الإمام، فلنسأل ما هو المعروف؟ هل المعروف ما تعرف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ طيب، عاشروهن بالمعروف، ماذا تقول؟ ما المراد بالمعروف؟ ما تعرف الناس عليه. طيب هنا لماذا لا نقول ما تعرف الناس عليه؟ لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف، من الناس من يستبيقون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنه متعرف عليهم؟ لا، من الناس من يباع عندهم شرار الخمر كما تباع شرار البسي، هل نقول هذا معروف؟ لا. إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، ما شرع، لأن شرعه إياه اعتراف به، فكل المشروعات كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف. ثم الأمر به على حسب مرتبته، فالأمر بالواجب واجب، والأمر المستحب مستحب. طيب، الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من حقوقها، وسيأتينا إن شاء الله الفصل الذي بعده شروط، فنؤجل هذا إلى ما بعد. قال وترك نكر، ترك المنكر أيضا المسؤولية على من؟ على الإمام. وليعلم أن المعروف أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا عن الإمام فليس بمسؤولية، ليس بمسؤولية، مسؤولية الظاهر، لكن المكافئ في البنوك إذا لم يطلع عليها فإنها ليست بمسؤولية، لأن غاية لكم نفسا إلا وسط. طيب، من المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعار لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، مو في بلاد الإسلام يجب منعه، ولكن بالتي هي أحسن. سمعت أن بعض يقول أن هنا عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلال الذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بقلاله بطر ثالث تحج رقبته وقطعه، هل هذا من الخير؟ لا، هذا إساءة الإسلام وغلط، والواجب أن مثل هذا ينصح. لو أنه قال لهذا الرجل، لا يا رجل، قل يا أخي، قال ليس يا أخي، قال يا رجل أخي هذا، أخي هذا بلغ حصل المقصود بدون كله معه فيه. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات كما كان معلما فالأمر واضح أنه مسؤولية، وما كان مسرورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله ما شاء الله وسعه. فما هو المنكر؟ ما أنكره الناس؟ لا، ما أنكره الشرع ومنعه، فهذا هو المنكر. أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النهار وكانوا ينكرون ذلك، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وأقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النهار لما في ذلك من الوثاء، وأكثر الناس لا يهتمون عند دخول المسجد. ويمكن الإنسان أن حصل السنة بأن يصلي في بيته من عالي. طيب، وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر، لأن لا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف يقتلوه ألسنته، إما بالذنب وإما بالمدح، وغالبا أن يكون بالذنب، غالب أن يكون بالذنب. فلو شاء لو كان طالب علم من طلبة علم من الكرامين وخرج إلى الناس بنطلون قرنيطة، نعم ها وكافت له، وش هو الناس سهرة ولا لا؟ مع أنه من في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون ملاكا لذلوك الألسن. ولماذا نهي عن لبس الصورة؟ مع أنه قد يكون طيبا، لأن لا يشهر به الإنسان ويكثر في المجالس، والناس في الواقع لا يفعلون بالا عن هذا الأمر وهو مسألة الصورة. فجأة الإنسان يقول ما يبالي بها، اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء، للكلام، المجالس، لهم سلبي، ينهبل، اشتهار، نعم، وهو المدر. والإنسان في العمل أن يتكلم الناس به. طيب، إذا ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر به، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها، وعرفهم الحكمة للنهي عن الشهرة. طيب، هذه خمس أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم، يجب على الإمام وعلى غيره أيضا، لكن على الإمام بالدرجة الأولى لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا. نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، وبدفعه عنه إن كان متوقعا، بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان قد فعل الشغل على حق غيره فيفر، فلا بد فعل الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره عليه أيضا ينصر المظلوم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، قد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقبل، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم. لماذا طاهر؟ طيب كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويرفع الواقع كده؟ طيب، ولماذا يرفع؟ يرفع الظلم إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرض مثلا، له أرض استولى عليها ظالم، يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء. إنسان سرق منه حاجة، يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبه، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوت. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قومه وأماره. انتهى الوقت الآن. نعم شراف. صحيح. طيب سأسألك، هل الرجال يحلون؟ لا يحلون. أين شفاء الرسول؟ ما خط ما تزوج ما لهم دخل فيه؟ لا أبدا. حتى هذا عنده واضح إذا عرفت من الإمام عليه هذا الفرق ولم يقم به ونصه نص وقال الفرق. ولهذا الواقع يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه. مشكلة يا جماعة نظر متأخرين يلا جاي شيء كل ما يشهر منه. لكن مثلا لو كان الإنسان غير هذا البلد وبقى على الباسل في بلده هل يكون هذا شهرة؟ نجيب لا. فقد يكون في هذا ميزة يعني نعرف هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم لا بد أن يقوموا به لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيع ذلك. طيب أما الإمام في العام وهذا حصل من أزمان من زمن الصحابة خلل الأمة الإسلامية من الإمام فمثلا من زبير في مكة وبن أمية في الشام وجماعة آخر في العراق يعني من زمان هذا. ولو قلنا انه لا تثبت الامامه ولا تجب طاعته ولاة الامور الذين في كل سوق من الارض ما بقي النسب الان اين فالامامه الرغم واجبه بقدر الامكان لكن اذا لم يمكن في وقت الحاضر وما قبله بازمان كثيره فكل من تولى على جهه فهو امامه. هذه المساله فيها خلاف فذهب جماعة من العلماء ومنهم الضرية إلى أنه حق لله وقالوا إن القارف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم المطالب وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم ولا نريد أن نكون المسلمون محل القذف. والآية عامة والذين أنواهم أصحاب من لماتوا بأربعة الشداء فجدوهم في قولها الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلد. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصن وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن وغير بالله ليس عفيف وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظن جناية وظن. نعم بين إيش المحاسبة والله قد ما هو المحاسبة هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة الإحسان. طيب نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاطروه إلى أضيقه ليس معناه أنني إذا وجدت له مصارف طريق إني أرصهم على الجدار بل المعنى أن لا تتمايز للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعمل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث فما نضطروهم إلى أضيقهم إذا كان الطريق مثلا فيه فسعة وفيه ضيق نجرهم هم ينصون مع الطريق مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى. العادة أن أحد الجماعات يعني يوصل للأخر يقول لا تقول لك وصلوا له خلوهم هم يضطرون وينصون على واحد واحد هذا معنى نعم ونفقه بالنفق والإجماع وقهره وقهره فتح الأنفداء وشرب الإسلام والفضية عدالة تنعم أثرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة والإمامة متعلقة بها وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه وقد صرح العلماء بأنه فرق ثالث وهذا واضح. طيب هل الإمام يختص بأصل من الأصول أو شامل؟ لا سؤال خاص شامل لما قد هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم لا ما قال هذا طيب لا مختلف ما أحد يقول الله أنا كلمة على كلمة شنو أن تجد الإمامة إمامة الصلاة اللي أمر بها نشر هذه أمر بها لا تتصل بقولك الانتصال للقول اسمع الانتصال للقول أن تعترف بالخطأ إذا أصبت انظر أخاك ظالما نص الظالم ممكن نعم ممكن قلت عنه فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخذ هذا نصر قوله. طيب ولذلك نسأل الله يسلم. طيب ذات المؤلف لنصب الإمام هو منها صح يدب أنها من حسن الآن. طيب يقول المؤلف كل الذي تحمل ما معنى تحمل الفائدة الثانية يعني إيش الغزو ما أفهم من الغزو يعني. أفهم من الغزو قوة المهم أن يغزو يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب يوسف نعم إقامة الحدود إقامة الحدود. طيب آدم فعل أمر صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب المعروف ما هو ما مرادك المعروف شرعي فما هو معروف شرعي ما عرفه الشرع أقرأ. طيب الفائدة واحد اثنين سادة بين الله نصر مظلوم ما معنى نصر مظلوم يعني قدرت الدنيا عنه أو راقيه عنه. طيب سادة كده طيب نحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقمع الكفر. قمع الكفر يعني اذا ظهر وهذا غير الذب ذب الجحود لان ذب الجحود يعني دفع ومنع ان هذا فقمعه بعد الكفر بعد وقوع قمع الكفر. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له جهه وكفر باطن وهذا ايضا يجب ان يقنع مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة هذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقنعه ولا يجب له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام وذلك لأنه إذا لم يكن بهذا انتشر الكفر واستشرى بالأمة من حيث لا يعلم. قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية يعطي كل إنسان حرية فافتح المجال لكل ما عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء وإلا فقد تركتم في دعواه. نقول نعم نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حرية لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة التحرر من قلوب الشيطان تحرر من قلوب الشيطان ومن قلوب النفس الأمارة بالسوء ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر وليس بحر وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب وذلك أنه قال معنى البيت أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس والشيطان يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لمن؟ لله عز وجل ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان واضح؟ وهذا الذي يقول أعطوني حريتي أقول ما شئت نقول نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرفيئة فإنك قد بليت برق وهو رق النفس والشيطان لقوا نفسه وشفر وعلى هذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام إنه من واجبات الإمام وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة يجعل أمنا علما لا يتعد علمهم بالانتساب أنهم ينتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر

لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه أن لا تقسم بين الغنمين، قال إذا قسمناها بين الغنمين انحصر نفعها بمن؟ بالغنم، أربعة أخماس النفع يكون الغنم، ثم مزد لا يكون ذرية الماء قد لا يكون من فيه، فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة ويطعب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده. الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدة من الناس 10 سنوات كل سنة 100 ريال، هذه الأجرة نظيرها خراج، خراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم، تبقى الأرض بيده كل سنة سلم الدراهم التي تعلق عليه، أنا ذهب الدراهم البيت المال، ما المعني ببيت المال؟ الإمام، ولهذا قال وأعطني بالإقنام وأخذ مال الفيء والخراج، أخذ مال الفيء والخراج، فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نسألكم الآن، هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها؟ الآن لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن بما سبق موجود، وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الآن إلى الله نشكر. طيب، يقول ونحن، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحن، نحن هذه بمعنى مثل، وهي كلمة واسعة عامة كبيرة. مثلا إذا مات ميت وليس له وارث أين يذهب ماله؟ أين يذهب ماله؟ في بيت المال. والمعنيين بذلك الإمام. الأموال المجهول صاحبها رائعة ولم يعرفها صاحب أيضا تكون في بيت المال. وهل مجرد أموال كثيرة تجب على بيت المال، وبيت المال يعمى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاج، يعني أيضا ويعتني بالصرف في منهاج وما أدخل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل يأخذ الأخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن نصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤوليات من؟ مسؤوليات الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماعا للمال مناع بذله الخير دفاع بذله الشر، هذا حرام. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة، وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، واجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤولية الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين العلم على ما فيه خير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الله إن شاء الله ثم بعد. نعم، لا ما ذكر. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه، لكن نسأل هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بالإمام؟ لا، إلا عند الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سكتار منذ 100 سنة، اختفى في سرداب من زمان، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راتب معه رمح وخبز وعسل وماء، كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل ثم أخذ الرمح وركب الفرس وصار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملأت يوم. أين يسمى الإمام المنتظر؟ يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر، لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الخطيب غير هذا الرأي وقال لا هذا الإمام المنتظر، وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة لم يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات وجمعة فيه، وهذا طيب تحول إلى حق. والله المستعان. نعم. إيش؟ ليس إلا سؤال واحد. هنا. لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا ما شاء الله. السفرية فيها كلمات يعني تنتقل، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل المنتقلة، هل يقال أن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يقتدرون قليل الخطأ بكثير الصواب ويقومون بالقسط. أما أن يحكم بالجور، وإذا أخطأ إنسان ما بمسألة وتبع فيها مثلا مبتدعا في هذه المسألة قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري ولا يؤخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية لكن فيها أخطاء، لا شك فيها أخطاء، مثل وصف على القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرع بمثل. لا وراء اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عنه. والمرجع إلى رأي ما في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس ينقص. أن إيش؟ يجب على أهل هذا البلد يتقبل معه موقف معين ولا يتقبل معه موقف معين؟ لا، يجب رد الباطل، يجب كل إنسان يعلم الفاضل يجب أن يرد عليه علم. أسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحياتي.